الحمد لله عندما خلق، الحمد لله عندما خلق، الحمد لله هذا السماوات والأرض، الحمد لله هذا ما أصاب ثوب، الحمد لله هذا ما أصاب ثوب، الحمد لله هذا كل شيء، الحمد لله كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا نحفظ أنبياء الله سبحانه وتعالى، أفضل النماذج البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنبتلي بها ونبتسي بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فما أعظم أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى وأن يتقبلكم الله سبحانه وتعالى. أننا مكثنا في بيت من بيوت الله، وهذا السبب المدرك لمن يجلس يسمع الدروس في بيته أمام الفضائيات. فبيوت الله أمر الله سبحانه وتعالى أن نعمرها، وفي كل خطوة إلى بيت من بيوت الله حسنة يرفع الإنسان بها الدرجة ويحط عنه سيئة. فهو عظيم تنزل الملائكة لأجل أن يجتمع الناس لأجل تدارس كتاب الله سبحانه وتعالى. تذكرنا من قبل قصص مجموعة من الأنبياء، واليوم مع قصة ذبيح إسماعيل عليه السلام. ذلك الرجل الصالح الذي ابتلي منذ كان رضيعا، سيدنا إسماعيل، الله سبحانه وتعالى عرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مكة. أول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل عرفه في مكة، يعني في أول الدعوة. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. في سورة مريم نزلت إمتى؟ قبل هجرة الحج. يعني الصحابة لما آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأت قريش تؤذيهم فهجروا إلى الحج. الحج فيها مصائب، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورتين على النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمهم ويعلمهم لأصحابه. سورتين كانوا تمهيد، هذين السورتين كانوا تمهيد للهجرة، هجرة الحج الأولى. سورة الكهف اللي هي مجموعة من الشباب تركوا ديارهم وهاجروا إلى الكهف، والسورة الثانية سورة مريم. مريم ذكر الله سبحانه وتعالى قصص مجموعة من الأنبياء، منها قصة إسماعيل، بل أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر قصة إسماعيل لأصحابه. واذكر في الكتاب إسماعيل، أي أخبر أصحابك عن هذا النبي الكريم إسماعيل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إسماعيل بصفتين: أنه كان صادق الوعد، كان رسولا نبيا، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. يبقى كان بيعمل حاجتين. أراد الله أن يتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الدعوة. رقم واحد: صادق الوعد. إيه صادق الوعد؟ عكس الصدق الكذب. صدق الوعد عكسه ايه؟ مخلف وعد، اللي هو ايه؟ الغادر او الخائن. صفة صدق الوعد او الوفاء بالوعد او الوفاء بالعهد، الله سبحانه وتعالى قال: واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون. فامر الله سبحانه وتعالى ان نوفي المكيال، وان نوفي العقود، وأن نوفي بالعهود. يقولوا فلان وفى يعني أتم، فلان وفى وعده يعني أتم وعده، يعني اجتهد في أن يتم ما قاله بعمله على أتم وجه، عكسه الخائن أو الغادر الذي خالف عمله قوله. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نوفي بالعهود، وذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل بأنه صادق الوعد. ليه؟ يقول أن صدق الوعد ده علامة على الثقة. فلان لما يديلك كلمة ويوفي بها تثق فيه، فلان لما يديلك كلمة ويخلف لا تثق فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قومه إلى الله ثم هو يخلف الوعود، تفتكره يثق فيه؟ أبدا لن يثق فيه. لذلك ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم كلمة فلا بد أن يوفيها. أول مرة الواحد يفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، ولماذا يكثر الصالحون من الصمت. لأن الكلمة اللي تتقال بتتسجل، والإنسان إذا أعطى كلمة لازم يوفيها، وإذا ما وفهاش يبقى هو كده بيخلف الوعد. فما أصعب هذه الصفة على بني آدم، إن الإنسان يكون على مر حياته كل الكلمات التي قالها يوفي فيها وعلى أتم وجه. صراحة خلق صعب جدا. أحيانا كثير للناس ممكن تخلف الوعد في مسائل عظيمة، بل أحيانا يحلف بالله كذبا ليقتطع شيء من الدنيا. يقولوا إيه صادق الوعد، إيه القيمة اللي فيها العليا أو القيمة العظيمة اللي فيها. يقولوا الإنسان عشان يصدق وعده أحيانا يضل. وذكر رضوان في كما ذكر الطبري في تفسير هذه الآية أن إسماعيل يوما أعطى موعدا لرجل، فجاء إسماعيل إلى المكان الذي اتفق عليه، وظل الرجل الطريق ولم يأتي إلا في اليوم الذي بعده، فوجد إسماعيل منتظرا قال لو مكثت شهرا لبقيت أنتظر. ليه؟ أصل هو إيه؟ اداله معاد ومش هينفع يخلف. دي طبعا أخلاق الأنبياء، يا له من أخلاق. وإن كان الأثر يعني هو عن أحد العلماء ولم يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مستبعد على أخلاق الأنبياء أنه صادق الوعد. إن شوفوا سيدنا إسماعيل له مناقب عظيمة. عارفين سيدنا إسماعيل الجد الأكبر، جد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد الوحيد من نسل إسماعيل من الأنبياء. كل الأنبياء كانوا من أنبياء سيدنا، من نسل سيدنا إسحاق وإسرائيل يعقوب عليه السلام. والوحيد الذي جاء من نسل إسماعيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إسماعيل له مناقب عظيمة. الله سبحانه وتعالى وصفه أنه من الأخيار، ووصفه أنه من الصابرين، ووصفه أنه حليم، ووصفه أنه أواه. سيدنا إسماعيل منذ أن ولد وهو في ابتلاءات. أول بلاء ابتلي به إسماعيل عليه السلام إسماعيل الرضيع. إسماعيل أبوه رجل تعرفه السماوات والأرض، سيدنا إبراهيم عليه السلام. تكلمنا عن إبراهيم من قبل. أمه امرأة عجيبة، امرأة مباركة، نسل مبارك. أمه امرأة من مصر اسمها هاجر، تزوجها إبراهيم عليه السلام بعد أن أعطته، هي كانت جارية لزوجته. قصة هاجر سريعا كده، سيدنا إبراهيم دخل مصر داعيا إلى الله. كان في مصر الملك جبار. الملك الجبار كما إذا رأى امرأة أعجبته أخذها، فقال إبراهيم لزوجته إنه ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فإذا سألك فقولي أنك أختي في الله. وبالفعل كانت أخذ الرجل الجبار زوجة إبراهيم عليه السلام من إبراهيم. وسألها من هذا الرجل؟ فقالت إنه أخي في الله، هو الوحيد المسلم، هي الوحيدة المسلم. فأرادها عن نفسها فاستعصمت بالله، ووقف إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يحفظ زوجته. وجاء الرجل يمد يده عليها فلعت ركبها فشلت يد الرجل. لما شلت يد الرجل قال لها أعيديني ولن أمسك. وكانت امرأة شديدة شديدة الجمال، نسالة. ففعلت، فدعت الله سبحانه وتعالى فعاد الرجل كما كان. فأراد أن يردها عن نفسها مرة أخرى فدعت ربها فشلت يده. فقال أعيديني ولن أعود. فدعت ربها فعادت ثلاث مرات. ثم قال أخرجوها فإنها شيطانة. ثم أعطاها امرأة أمة عبد لي هاجر. وكأن إبراهيم دخل مصر داعي إلى الله ولم يخرج منها إلا بهذه الأمة لزوجته، أطلقها وأعطاها هاجر. تأخر إبراهيم عليه السلام وسار في الإنجاب، فأعطت هذه المرأة سارة إبراهيم هاجر، أعطتها لإبراهيم هدية، فتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل. لما أنجب منها إسماعيل أمر الله سبحانه وتعالى أن يترك المرأة وابنها الرضيع في الصحراء. فكان أول بلايا لإسماعيل عليه السلام أنه ربي بغير أب، ربي في الصحراء بعيدا عن أبيه. كما أن عيسى عليه السلام ربي بغير أب، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ربي يتيما، فكذلك إسماعيل عليه السلام ربي بعيدا عن أبيه. وطبعا قصة إسماعيل مع ماء زمزم رواه البخاري، وقصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنه ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر لزوجته هاجر وابنها الرضيع كان معهما سقاء فيه ماء ووعاء فيه تمر، شوية مية وشوية تمر، وذهب إلى الصحراء في وادي غير ذي زرع. ثم تركه إبراهيم وانطلق. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فلم يرد. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأشار نعم. قالت إذا لا يضيعني، ولم يضيع الله. انطلق إبراهيم ووقف خلف الوادي ورفع إليه وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانطلق إبراهيم راجعا إلى العراق. كانش اسمها العراق بقى، كان اسمها بابل، الوادي اسمها العراق. رجع إبراهيم عليه السلام إلى الأرض التي كان فيها ليستكمل هجرته من بابل إلى الشام، ثم عودة مرة أخرى إلى جزيرة العرب. وترك إسماعيل في جزيرة العرب. المرأة تنظر يمينا وتنظر شمالا، لا مش حد أصلا، شرب الماء وأكل من الوعاء حتى انتهى الماء ونفذ ما في الوعاء، فلم يعد هناك لا طعام ولا شراب. إلى أين تذهب المرأة؟ إسماعيل هذا النبي الكريم الصادق الوعد الذي يأمر أهله بالصلاة، الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال طفلا رضيعا، ربما منذ آلاف السنين أو مئات السنين، الله أعلم بعدد السنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل عليه السلام. وهو في هذه المرحلة أمه المباركة الواثقة في ربها الطائعة لزوجها تبحث عن ماء وعن طعام، لا شيء حولها إلا الجبال، تصعد على جبل الصفا ثم تصعد على جبل المروة، ثم تصعد مرة أخرى على جبل الصفا، ثم تصعد مرة أخرى على جبل المروة، ثم تصعد على جبل الصفا، ثم تصعد على جبل المروة. هي تبحث عن ماء، تبحث عن طيور، تبحث عن آبار، تبحث عن أي قافلة تمر، لا تجد شيئاً. وفي رواية البخاري أنها لا تكاد تستطيع أن تنظر إلى ولدها من شدة البكاء، مش عارفة تبص الولد اللي هو نبي الله إسماعيل بعد ذلك، وكان ما زال طفلا رضيعا من شدة البكاء لرحمتها به، حتى سمعت صوتا فقالت صح أغثنا إن كان بك غواث، فنصرت حولها، فإذا أمين السماء جبريل عليه السلام الملك المطاع في السماء المكين صاحب القوة أكبر الملائكة أمين الوحي، فقال من أنت؟ هو يسألها وهو نزل لأجلها. انظروا إلى جبل المرأة، قالت أنا أم ولد إبراهيم، قالت له أنا أم ولد إبراهيم، لأن إبراهيم يعرفه الصالحون، تعرفه هذه الجبال وهذه السماء، وهؤلاء الملائكة في السماء يعرفون إبراهيم، إبراهيم الأمة. فقالت هذا ولد إبراهيم، إبراهيم الكريم، إبراهيم الأمة، إبراهيم الحنيف، إنه يلقى في الصحراء هكذا بلا طعام ولا شراب. لم يسأل إبراهيم لما يا رب، ولم تسأل المرأة لما يا رب، إنما نفذت أمر الله واثقة في أن الله لن يضيعها، لأن الله لا يضيع أهله. فقالت أخيثنا إن كان بك غواث، قال لا تخافي الضيعة، يعني ما تخافيش أنك تضيعي، فإن الله لا يضيع أهله. شوفوا الثقة في أمر الله بتؤدي إلى النجاة الزائد، شوفوا الامتثال لأمر الله مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت مخلفة الصور المجتمعية، كيف أنها تؤدي إلى الفوز والنجاح، كيف أنها تؤدي إلى النجاح والفلاح. نزل جبريل عليها ليطمئنها، قال لا تخاف الضيعة إن الله لا يضيع أهله، ويا لها من كلمة، إن الله لا يضيع أهله. من أهل الله؟ أهل القرآن هم أهل الله، صاحب القرآن هم أهل الله، الله لا يضيع أهله، الملازمين للقرآن، المكثرين من قراءته، المقبلين على فهمه وتدبره، العاملين به هم أهل الله، الذين يسمعون كلام ربهم ويأتسون بنبيهم في تنفيذ كلام ربهم، هؤلاء هم أهل الله، والله لا يضيع أهله. ثم ضرب الملك جبريل الأرض بعقبه، ضرب الأرض فانفجرت عين ماء عند قدم الغلام، وما كانت هذه أول بركات إسماعيل عليه السلام، مش أول بركة دي، ده دي بركة من بركاته، إن هو ماء زمزم بركة من بركات هذا الغلام وأمه، لأنهم امتثلوا أمر الله. انفجرت هذه العين عين الماء وجعلت تفوه بالماء، فجعلت المرأة تحوضه، يعني تحوضه تعمل حوض، تحفظ الرمل عشان تعمل حوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا عينا، يعني لو لم تحفظ هذا الحوض لكانت زمزم نهر يجري بدل أن تكون بئر في الأرض. وشربت المرأة ونزلت الطيور ومضت القبائل، فرأت الطيور تحط على الماء، فعلمت العرب أنها هنا ماء، فجاءت قبيلة تسمى جرهم واشترطت عليهم أم إسماعيل عليه السلام ألا يكون لهم نصيب في المال. يعني انتوا هتيجوا تقعدوا هنا تقعدوا بس ما تكونوش ضايعوا ليه بالمال. ومضت الأيام وكبر الغلام وكان إبراهيم عليه السلام يأتيه من وقت لآخر يزور ابنه يلعاه ويتفقده. فلما جاء يوما رأى إبراهيم عليه السلام رؤيا ترى كانت الرؤيا وكان هذا بلاء آخر لإسماعيل تربى في صحراء بعيدا عن أبيه وأبوه رجل نبي كريم بل هو خليل الرحمن ومع ذلك يربى في هذه الأرض البعيدة عند بيت الله ولم يكن بيت الله سبحانه وتعالى معلوم المعالم كما يعلم الآن إنما سيبنيه هذا الغلام وأبوه بعد ذلك. إبراهيم عليه السلام رأى رؤيا رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل لم يسأل إبراهيم عليه السلام لما يا رب إنما استسلم لأمر الله وأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم في هذه الرؤيا أن يذبح ابنه. كلكم يعلم أن الوحي يأتي أحيانا على صورة رؤيا وأحيانا على صورة صلصلة وأحيانا يتمثل جبريل في صورة رجل وأحيانا ينزل جبريل على هيئته. النبي صلى الله عليه وسلم أول ست شهور من الوحي كانت تأتيه كان يرى رؤيا كان يرى رؤيا فيراها كأنها فلق الصبح. ست شهور عمر الدعوة كم سنة؟ 23 سنة. عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا ان الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ليه؟ ست شهور يعني نص سنة على 23 يعني 1 على 46. رأى إبراهيم عليه السلام ورؤية الأنبياء حق أنه يذبح ابنه. لو أنت مكانه تعمل ايه؟ احنا لم نبتلى هذا البلاء. طيب بلاش انت سيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم الخليل. لو احنا مكان سيدنا اسماعيل نعمل ايه؟ كان ممكن يسيب البيت ويجي؟ كان ممكن ما ينفذش؟ كان ممكن يجادل؟ ليس العجيب في ان ابراهيم استسلم في غايه من قياد. إنما العجيب حقيقة في أن إسماعيل قال يا أبا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر هتذبح. وكأنه يستعذب أن يذبح لأجل الله وكأنه لا يرى غضاضة في أن يقطع لأجل الله. احنا أحيانا كتير بنبتلى بأوامر شرعية. مثلا امرأة تحجبي البسي محتشم البسي واسع الأطفال صعب موضوع محتاج اصلا ما فيش فلوس واصل 50 حجة. رجل لا تأكل الحرام لا تترك الصلوات لا تمنع الميراث صعب لا تأكل بربا ودي فلوس فين وعنده 50 حجة. سيدنا إسماعيل لم يسأل لما يعني ما سألش ليه يا رب اتذبح ليه؟ طب ما البشرية كتير هي اشمعنى انا؟ لم يسأل لما وقع علي هذا البلاء إنما امتثل أمر ربه وقال يا أبت افعل ما تؤمر. قال الله سبحانه وتعالى فلما أسلما أسلما استسلما خضع إنقاد إبراهيم وإسماعيل. ليس إبراهيم وحده استسلم إنما استسلم معه إسماعيل. استسلموا لمين؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما أسلم لأمر الله نجاه الله عارفين اليوم ده يوم عيد. عيد ليه عيد؟ دحر فيه الشيطان لم يدحل فيه مرة ولم يرجم فيه مرة إنما رجم فيه سبع مرات. يوم أن انتصر بنو آدم على الشيطان لما الله سبحانه وتعالى خلق آدم أمر الشيطان أن يسجد لآدم. الشيطان عمل إيه؟ رفض. ربنا قال إيه؟ فاخرج منها إنك رجيم. ولم الشيطان يوم أن رفض امتثال أمر ربه لشيء يظنه قدح في كرامته. ورفع إبراهيم وإسماعيل درجات لأنهم استسلما وأسلما لله رب العالمين. وكان يوم استسلامهم هذا اليوم يوم التضحية يوم عيد حتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة عيد الأضحى. فضل الله إسماعيل بذبح عظيم وكان هذا هو البلاء الثاني لإسماعيل عليه السلام وأيضا نجح فيه ووفى فيه. ثم مرت الأيام وكبر إسماعيل عليه السلام. كبر في هذه القبيلة قبيلة شوهم وتكلم العربية. هقول قبل كده ان سيدنا إبراهيم ما كانش بيتكلم عربي كان بيتكلم السريانية. وكذلك أبناء إبراهيم يعقوب وإسحاق ولوط عليه السلام. سيدنا إسماعيل تربى في وسط هؤلاء العرب فتكلم العربية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تكلم بالعربية أي من الأنبياء إسماعيل عليه السلام. وتعلم الفروسية وكان شابا قويا متكلما فصيحا. أعجبت به قبيلة جرهم فزوجوه امرأة. وكان هذا هو البلاء الثالث لإسماعيل عليه السلام أنه تزوج امرأة ليس فيها الصفات التي ينبغي أن تكون زوجة نبي. تزوج امرأة ليس عندها قناعة ولا تحفظ الأسرار. جاء إبراهيم عليه السلام يوما يتفقد تركته وفي هذا الوقت أذن الله سبحانه وتعالى لإسماعيل أن يبعث نبيا. فجاءه جبريل برسالة إلى هؤلاء القوم اللي هم مين؟ اللي هم قبيلة جرهم. فكان إسماعيل نبيا في جزيرة العرب. وجاء إبراهيم وتفقد تركته وكان إسماعيل عليه السلام يأكل من عمل يده. ممكن نقف عند أكل من عمل يد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد من طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كثير من الناس يحب إيه؟ يحب يأكل من عمل الناس الثانية. ما يحبش يشتغل، يحبش يتعب، يحبش يكيش. بل وأصبح ظاهر نتجد كثير من المسلمين لا يأكل من عمل يده. مع أن الأنبياء جميعا كانوا يحرصون على يأكلوا من عمل أيديهم. هذا نبي الله إسماعيل الله سبحانه وتعالى يوم الخزائن السماوات والأرض يأتيه الوحي والسماء ومع ذلك كان يخرج ليصطاد. فجاء إبراهيم يوما يبحث عن إسماعيل ابنه بزوره أب بزور ابنه بيتفقده فلم يجده فقال أين بيته؟ قالوا هذا بيته. فذهب إلى البيت طرق الباب فتحت امرأة قال من أنت؟ قالت زوجة إسماعيل. فقال ما طعامكم وكيف حالكم؟ سؤالين واضحين. والحديث أيضا عند البخاري. ما طعامكم؟ قالت والله إن في شدة وضيق شوف الست بقى ستات ستات عجيبه ان هي ايه عندهاش قناعه لا تقنع بزوجها وهي ايضا لا تحفظ سوى البيت. الله سبحانه وتعالى قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المراه ينبغي ان يكون تحفظ الغيب. رفع سماعه التليفون ايوه يا ماما احنا عملنا كذا وجبنا كذا والبيت ما فيش فيه كذا وما فيش اكل وما فيش انا لا لا لا ما عنديش لحمه النهارده ده انا مش هطبخ بقى اي حاجه قال لي كذا لا قلت له كذا لا قال لي كذا فين حفظ الغيب؟ كلم صاحبتها ازاي يعمل كذا لا لا لا لا قولي له كذا فين حفظ الغيب؟ المرأة الحافظة للغيب المرأة التي لا تخرج سر بيتها ما تخرجش سر اصلا وكل ما داخل سوق البيت سر بنعلمها الاطفال نعلم الاطفال احفظ سر البيت اوعى تقول حاجه حصل جوه البيت لان دي ايه اسمها اسرار بيوت تلاقي الام بتقول كده الولد وهي ترفع سماعه التليفون وتتكلم فين اسرار البيوت اسماعيل عليه السلام ابتلي هذا البلاء انه تزوج امراه لا تحفظ هذا السر فضحته هي ما تعرفش مين الراجل الغريب اللي دخل البيت ان هو ابوه لكنها قالت انا في شده وضيق لا نكاد نجد شيء ده في اكل الدنيا صعبه فقال ابراهيم عليه السلام صاحب البصيره النافذه صاحب الايمان القوي قال اخبري زوجك اقري زوجك السلام وقولي له غير عتبه الباب يقول لما جاء اسماعيل برضه صاحب فراسه شم رائحه غريبه قال كان هنا احد قالت نعم رجل كبير طاعن في السن علم انه ابوه قال ماذا قال لك قالت يقيك السلام ويقول لك غير عتبه الباب سؤال لماذا شبهت المراه بعتبه الباب فقال اسماعيل وفسرها لها الا هذا ابي ابراهيم وانت عتبه الباب وقد امرني ان اطلقك الحقي باهلك لا روح خذي شنطتك روح الموضوع خلص لماذا شبهت المراه بعتبه الباب عارفين ليه عشان تحفظ السر ايه عتبه الباب بتحفظ ايه في السر الباب له عتبه العتبه دي اللي هي بتبقى على الارض العاليه شويه هذه العتبه المرتفعه تمنع ان يخرج شيء من الداخل الى الخارج وشيء من الخارج الى لما يجي ميه تنزل ما تعرفش تدخل ليه عشان العتبه فالمراه هي المفتاح لاسرار البيت التسريب يتم من خلال هذه العتبه فشبه المراه بعتبه الباب لانها مفتاح البيت فاذا لم تحفظ المراه الغيب كشفت اسرار البيت هذه المراه لم تقنع بعيشها مع اسماعيل عليه السلام لم تقنع هذه المراه لم تقنع بزوجها ولا ببيتها والمراه الجشعه المراه اللي ما بتقنعش ديت والمراه اللي ما بتحفظش الغيب لا تصلح امراه صالحه للزواج وكذلك لا تصلح زوجة نبي لو وقفنا مع قصة سيدنا إبراهيم في بره بأبيه في معاملاته في فراسته في أكله من حلال سيدنا إسماعيل نبي كريم يأتسي به النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم جد النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرت الأيام وجاء إبراهيم يتفقد تركته أيضا لم يجد إسماعيل سيدنا إبراهيم تعرفين كان بيروح فين؟ كان بيروح من جزيرة العرب الشام مشي ثم يعود مرة أخرى بعد إيه؟ بعد فترة مرت الأيام وعاد إبراهيم مرة أخرى يتفقد إسماعيل عليه السلام، فتفقد إسماعيل فلم يجده، قالت أين بيت إسماعيل؟ قالوا ها هو بيت إسماعيل. ترك الباب امرأة أخرى، هم جوزوا واحدة ثانية، فقال من أنت؟ زوجة إسماعيل. أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا، خرج بجبنا أكل. قال ما طعامكم وما حالكم؟ نفس السؤال. فقالت نحن في رغد من العيش، نحن عايشين سعداء جدا، وطعامنا اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه المرأة، ولم يكن عندهم يومئذ حبة حنطة، ما عندهمش حاجة غير أنها امرأة قنوعة، امرأة بتفرح في واحدة ما بترضاش، في واحد لما تيجي تصاحبه ما بيرضاش، يعني في واحد لو زعلته وقلت له شوف أنا آسف يرضى، في واحد ممكن يفضل عمر كله ما بيرضاش، لو واحد جبت له هدية يرضى، في واحد ما بيرضاش، في زوجة بترضى، في زوجة ما بترضاش، ما عندهاش قناعة أصلا، مهما تجيب لها متأففة، مهما تجيب لها دايما ساخطة. المرأة الزوجة الثانية لإسماعيل عليه السلام قالت له إيه؟ إحنا أكلنا كويس جدا، وشربنا كويس جدا، وعيشتنا عيشة حلوة جدا. فقال أقيئي زوجك السلام وقولي له ثبت عتبة الباب. وما غادي ثبت ده. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال أكان هنا أحد؟ فقالت نعم رجل كبير، علم أنه أباه، علم أنه أباه. قال قال لك شيئا؟ قالت أقرأك السلام وقال ثبت عتبة الباب. قال أنت عتبة الباب. ثم مضت الأيام وابتلي إسماعيل بلاء آخر. شوفوا سيدنا إسماعيل حياته كلها بلاءات شديدة جدا، يعني ضيق الوقت لو إن موقف واحد بس إحنا ممكن ناخد عليه الدرس كله، موقف الذبح ده يتعمل عليه سلسلة، موقف الزوجة يتعمل عليه محاضرات دورة. ثم إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم في بلاء آخر. بلغ إسماعيل عليه السلام السعي، أصبح قويا فتيا، وجاء إبراهيم للمرة الثالثة يتفقد تركته، غير أنه هذه المرة قبل إسماعيل. يا سنين طويلة لم يرى فيها إبراهيم عليه السلام إسماعيل، رأوا هذه المرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان بينهما ما بين الولد للوالد والوالد للولد، يعني من التقبيل والمعانقة والشوق والحب وكلمات الود. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى ببلاء لإسماعيل، فقال إن ربي أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، فهل تساعدني؟ هل تعيدني؟ إسماعيل عليه السلام رجل مؤمن صادق الإيمان، كان إذا وعد الناس وفاه، وكان إذا تكلم مع أحد وفاه حقه، وكان إذا عقد عقدا وفاه. احنا ندي معاد يقول لك مثلا معادنا امتى؟ يقول له العشاء. الكلام ده امتى؟ العصر. يعني انت عقدت معاد العصر العشاء، تلاقي بعد المغرب بيكلمك يقول لك هو احنا معادنا العشاء؟ طب انت بتسألني تاني ليه؟ مش احنا اتفقنا خلاص؟ يقول لك اصل انا بس بقى ايه؟ يعني بأكد. الناس كانت بتقعد العقود لسنين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطى موعد في بيعة العقبة لمدة سنة، سنة قال لهم تيجوا في نفس الميعاد السنة الجاية، وجوهم في نفس الميعاد السنة الجاية. دلوقتي لو ما كنتش الموعد 4 مرات في اليوم أو 3 مرات في اليوم في نفس اليوم، يبقى الموعد ده مش هيبقى. لو انت بقى عطي معد من اسبوع لاسبوع، دي بقى ايه؟ يقول لك خلاص يا عم من اسبوع عايز مره 7 ايام نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد نقول وفاء العهود التي ميز به اسماعيل عليه السلام. سيدنا إسماعيل امتثل عن ربه في مواقف كثيرة، وأثنى الله سبحانه وتعالى على إسماعيل عليه السلام بأنه صادق الوعد. يقول إن إحنا أحيانا حياتنا العهود فيها لا قيمة لها إلا قدرها، وما من نبي إلا وكان صادق الوعد. يعني ده أساس ثقة الناس في دين الله، وثقة الناس في الدعاء إلى الله، وثقة الناس في الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الغدر مطلقا، ولم يكن يحب أهل الغدر، ونفر عن الخيانة والغدر أشد الفيل. الراجل اللي ماشي مع واحدة زوجة صاحبة، أو المرأة اللي بتكلم رجل في الحرام، الشابة اللي بتكلم رجل في الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته. ده غدار غدر بأبوها وغدر بزوجها وغدر بأخوها غدر بهم. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة مطلقا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 3 لما واحد من أصحابه قتل غدرا رسوله إلى ملك غسان، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في مؤتة، وأخرج الجيش الإيه؟ الأمراء 3 اللي هو جعفر بن زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. شوفوا لما خزاعة، لما قريش غدرت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم من خزاعة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاتحا مكة. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ان واحد يغدر مطلقا، تعامل مع الغدر تعامل حاسم اشد انواع الحسم، لان هذا خلق لا ينبغي ان يستشري في اوساط المسلمين. ما ينفعش مؤمن غدار، ما ينفعش مؤمن خائن، ما ينفعش مؤمن لا تأمنه على بيتك ولا عرضك ولا على مالك ولا على كلامك. الرجل إذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي أمانة. النهارده أنت بتكلم واحد صاحبك بتقول له مثلا حاجة، بتكلم التاني يقول لك نفس الحاجة اللي كنت بقولها الأولاني، ما بيلحقش. أين الأمانة؟ واحد بيحكي لواحد مشكلة يدوب بيلاقي البلد كلها عرفت المشكلة. ليه؟ أين الأمانة؟ في نقل الكلام وفي حفظ الأسرار. إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد، وكان هذا مميزا له صلى الله عليه وسلم. تعلمه منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. جاء إبراهيم لإسماعيل بامتحان جديد. الله أمرني أن أبني هنا بيتا لله. الكعبة بناها آدم عليه السلام، بنتها الملائكة من قبل، كانت لها أماكن موجودة وقواعد. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أمر أن يرفع القواعد من البيت. هذا الذي فعله إبراهيم وإسماعيل فعل جيل، جيل كامل ما يعرفش يعمل اللي هم عملوه هذين الصالحين إبراهيم وإسماعيل. كعبة اتبنت وتهدت 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام وقبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم شهد مكة وهي تعيد بناء الكعبة، وكانت اشترطت على نفسها أن أن تبني الكعبة من مال حلال، فقصرت نفقات قريش عن أن تبني الكعبة بمال حلال. قريش كلها معهاش فلوس حلال تجيب بيها شوية حجارة تحطها عشان ترفع القواعد من البيت. إبراهيم وإسماعيل فعل ذلك، فكان يشق الصخ وينحته ويقف ليرفعه. يعني تخيل ان انت واحد بيشق صخر من جبل ثم ينحته ثم ينقله ثم يضعه في مكانه. عاون اسماعيل عليه السلام، عاون اسماعيل عليه السلام ابراهيم وبنى لله بيتا حتى اكتمل بناء البيت. الله اعلم عدد السنين التي قضوها في بناء البيت، اعظم بقع على وجه الارض، أعظم تضحية على وجه الأرض. شخصين إمامين جليلين صالحين رسولين كريمين إبراهيم وإسماعيل. فلما قضى إبراهيم البناء قال إسماعيل التمس حجلا نبدأ به الطواف. فخرج إسماعيل يلتمس هذا الحجل، فلما جاء وجد إبراهيم عليه السلام وضع حجرا. قال من أتى به؟ قال جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود حجر من الجنة، كان أبيض من اللبن، سودته خطايا بني آدم. نزل جبريل تتويجا من الله سبحانه وتعالى وهدية بهذا الحجر من الجنة لهذين النبيين الكريمين جزاء لهما على هذه التضحية العظيمة. وجعل الله في هذه البقعة بركة غير عادية، جعل الله مثابة للناس وأمنا، وأمر الله الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان المقام أمام الكعبة. فلما جاء عمر بن الخطاب ووجد الناس يطوفون ويزدحموا حول الكعبة ويصلون وراء المقام أبعده إلى المكان الذي هو فيه الآن. يا ترى لو أننا تذكرنا وتفكرنا قليلا في هذه التضحية لإسماعيل، يعني ابن بيت لربنا في الصحراء. طب ابن بيت في الصحراء ليه؟ ابن بيت في الصحراء ليه؟ طب الناس تصلي كل واحد يصلي في مكانه امتثال لأمر الله. طب اجيب صخور من مكان بعيد ليه؟ لان الله امرنا بذلك. سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل مثال على الاستسلام التام لأمر الله الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام أنه يذكر إسماعيل أنه من الأخيار، يعني من خير الناس على مر التاريخ. كل مرة بنتكلم عن النبي بنتكلم على الصراع بين الحق والباطل، بنتكلم عن الصراع بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. اليوم لما نتكلم عن الصراع مع أولياء الشيطان، لأن الصراع كان رأسا مع الشيطان. يعني قصة إبراهيم وإسماعيل لم يكن الصراع بين الملأ وقوم إبراهيم، بين الملأ وقوم إسماعيل كما كانت من قبل، وقد ذكرنا ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام. إنما في قصة إسماعيل كان الصراع رأسا مع الشيطان، إن الشيطان رفض أن يستسلم لأوامر الله، وإسماعيل استسلم لأوامر الله. وهو طفل فوضع السكين على رقبته، وهو غلام مع أبيه يبني بيت الله سبحانه وتعالى. سيدنا إسماعيل ابتلي بلاءات وعاش فترة في حياته فترات فيها كثير من الخلوة، بعيدا عن أبيه، بعيدا عن أهله، في صحراء جرداء غريبا هو وأمه في وسط هؤلاء، غير أنه نشأ صالحا. ما حدش يحلل ويقول أنا المجتمع من حواليا وحش. تقدر تكون صالح، تقدر ازرع خيرا تحصد خيرا، ازرع في قلبك مزرعة الصلاح ورعها حتى تكبر وتنمو. ربي في نفسك المجاهدة لأجل طاعة الله. الله سبحانه وتعالى قال وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع إسماعيل عليه السلام، وأن يذكر إسماعيل عليه السلام، وأن يقص قصة إسماعيل عليه السلام لقومه حتى يعتبروا. إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود بيقولوا إن الذبيح ليس إسماعيل إنما إسحاق. حتى يدلسوا في التاريخ وحتى يتموا كذبهم على الله، هم لا يريدون أن ينسبوا النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم، ولم يريدوا أن يصدقوا كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة إسماعيل في 12 مرة من كتاب الله، 12 مرة يذكر سيدنا إسماعيل، وكلما ذكر إسماعيل ذكر إسماعيل بصفة مميزة. وتتعجب أن معظم الصفات اللي ذكر بها إسماعيل صفات أخلاقية، يعني كان صادق الوعد من الصابرين، حليم من الأخيار، من الصالحين، يأمر أهله بالصلاة. وبها أختم إن سيدنا إسماعيل كان آمنا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ومنها نتعلم أن رجل لزوجته عليه حق، وحق زوجته حق ديني قبل أن يكون حق دنيوي. معظم الآباء والأزواج دلوقتي عبارة عن حصالة فلوس، مال هو بيخزنه والأولاد يخبيه، لكن في مسؤولية دينية تجاه الابن، في مسؤولية دينية تجاه الزوجة. إن سيدنا إسماعيل كان يأمر أهله بإيه؟ بالصلاة. إن رجل يوم وزبطه بالصلاة، يوم وزبطه بالصلاة، يوم وزبطه بالزكاة، يوم وزبطه بالزكاة. واحدة زوجة عندها ده قد كده، هو رجل فقير يقول لك والله انا ما عندي، هي ذهبها هي ماليش فيه. طب امرها بالزكاه، قول لها تطلع زكاه، عندها اطيان واموال واعراض وتجارات، امرها تطلع الزكاه فيها. يقول لك والله انا غلبان، انا مرتبي وعايش على مرتبي وبس. طب ومراتك اللي عندها فلوس كتير، هي لا تموت، امرها بالزكاه. اسماعيل عليه السلام كان يامر اهله بالصلاه والزكاه، وكان الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يرضى عن ذلك، وكان عند ربه يعني مرضية، يعني ربنا راضي عنه. ربنا راضي عنه ليه؟ عشان كان بيؤم زوجته بليه؟ هو اللي بيؤم زوجته بالصلاة والزكاة ربنا يرضى عنه؟ إنه ينبغي علينا أن نؤدي مهمتنا تجاه زوجاتنا وأبنائنا، أن تأموهم بالصلاة والزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمو زوجاته بالصلاة والزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زوجاته في كل يوم 3 مرات، بعد الفجر يسلم عليهن ويدعو لهن، بعد العصر يجتمع بهن ويعظهن، بعد العشاء يسلم عليهن يطمئن عليهن، ثم يبيت عند المرأة التي عندها الليل. يبقى كان له مع زوجاته أولاد، كان دائم الاتصال بزوجته. تخيل أن رجل له علاقة بزوجته أنه يهتم بها 3 مرات في اليوم الواحد. تفتكر في مشاكل في البيت؟ مش هيبقى في مشاكل في البيت، لأن في حوار، لأن في دين، لأن في مرجعية. إنما ما فيش حوار بين الزوجين ويمر على ذلك سنين، ما فيش دين في البيت، ما فيش رجل بيأمر أهله بالصلاة والزكاة، ما فيش رجل بيتذاكر مع زوجته أحوال دينها ودين أبنائها، ما بيتفقوش. الأم الولد الأب يقول للأولاد صلوا، والأم تقول لهم إيه؟ إنما أولادنا تعبانين. فيطلع الأولاد إيه؟ مشتتين، ومش عارف راح حرامين شطاحة ولا حاجة إن شاء الله، بس يطلعوا مشتتين. ليه مشتتين؟ ما فيش اتفاق، ما فيش يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر إسماعيل للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل كده، ان تخيل ان نبي يعلم، لما نبي هيعلم ايه القيم اللي هيعلمها نبي؟ يعني متخيل مثلا ان سيدنا محمد بيعلم قيمة، هتتخيل بقى انه بيعلم مثلا ايه؟ قيام الليل ومواصلة الليل بالنهار، صيام مثلا 60 يوم ورا بعض، يعني مواصلة الصيام. تتعلم، تتخيل ان هو يعلم قيم عالية جدا. تفاجأ ان الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم من اسماعيل، ويذكر ذلك في الكتاب انه صادق الوعد، وانه كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة. هل القيم دي عالية جدا لهذه الدرجة؟ نعم، هي عالية لهذه الدرجة، هي معظمة عند الله، عندنا مش معظمة. يقول لك فلان ده يا عم اصله هو راجل ايه؟ دغري حمائي. فالدغري والحمائي ده احنا ايه؟ احنا عايزين واحد يكون بيلف ويدور، يكون بيفهم. فاعتقد ان صادق الوعد ما بيفهمش، بل صادق الوعد يفهم، ويفهم اكثر من غيره. والذي يوفي الناس حقهم، اخر كلمة أولى، مش عارف عندي صادق الوعد ولا يأمر أهله بالصلاة، مش قادر صراحة. المجتمع بتاعنا يعني فيه كثير من المخالفة لهذه الآية. واحد مثلا واخد من واحد دين، خد منه 1000 جنيه، بعد كده لو سمحت عبد الرحمن الدين 1000 جنيه تروح. عبد الرحمن عمل ايه؟ قال له والله انا مش معايا دلوقتي، انا معسر، وإنزال المعسر واجب، هعمل ايه؟ مش معايا. فنظر الى ميسر، سيبني شويه لما ربنا ايه ييسرها عليا. تيسر مع عبد الرحمن 1000 جنيه، بقى 2000، بقى 5، اختمى. المفروض ان عبد الرحمن يستنى الراجل يجي له، ولا هو اللي يروح له؟ المفروض يعمل ايه عبد الرحمن؟ يروح له هو. هو هيك اسمه ايه؟ وفى. وفى يعني اتم. اللي بيحصل ان هو ايه؟ يمطلب، يرطب. مفيش، عامل ايه؟ طب تاخده 900، خليته من يا محمد. مطل غني ظلم، يماطل، مع انه وعد وهو بياخد ان هو يوفي، مع انه وعد ان هو هيحفظ العقد، مع انه وعد ان هو يرد المال، لكنه لم يوفي. اسماعيل عليه السلام وفى، وذكره الله سبحانه وتعالى بهذه الصفه. ودي هتخلينا بعد كده ما نتكلمش، يقولوا لو حل عملي، يقولوا اصمت قبل ما تتكلم، فكر، لانك لو قلت كلمه هتتحاسب عليها. قلت جاي، لو ما جيتش هتتحاسب عليك. قلت هبقى موجود، هقف في الموضوع ده، لو ما وقفتش هتتحاسب عليك. ما ينفعش انك انت تخون او تخدو، ما ينفعش انك انت تقول كلمه ثم تنكث العهد، هيبقى اسمك نكست العهد. هيقول كتير مننا يقولوا ويقولوا على قد ما حاولت وما عرفت لا يكلف الله نفسا الا بالله. وساعات هيقول له طب ما انت عارف قبل ما تدي الكلمه ان هي مش وسعه يبقى ما ايه لا تتكلم كثيرا حتى لا تخطئ كثيرا لا تجامل كثيرا بالكلام لانك لن تستطيع ان توفي بهذا الكلام. واحد كده يقول له ايه يقول له فلان ده يعني لسانه حلو كلامانجي يقول له كلامانجي ولسانه حلو بيعمل ايه اي حاجه ماشي تمام وفي ايه وهو ايه وفي الاخر خالص الافعال فين مفيش افعال ليه لانه لا يقدر على ذلك. فينبغي على الانسان ان هو لا يعرض نفسه للبلاء ينبغي على الانسان ان هو لا يعرض نفسه لانه ينكث في العهد ولا يكذب الوعد. ينبغي على الانسان انه اذا حدث ان يصبر واذا وعد ان يوفي والوفاء ليس فقط انه يحافظ العهد او يحفظ العهد انما يوفي يعني يتم العهد يعني اكمال الامر على ما ينبغي يعني يديله فوق ما يستحق اسمه كده ايه وفاء انه وفى في العقد يعني وفاء يعني اعطاه فوق ما يستحق. اسماعيل عليه السلام ذلك النبي الكريم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى الى جرهم والعماليق في جزيره العرب مضى اسماعيل داعي الى الله معلما مربيا حتى مات اسماعيل في جزيره العرب. ورويت اثار كثيره ان اسماعيل عليه السلام دفن في الحج في حته في الكعبه الوقت اسمها ايه؟ حجر اسماعيل اللي هي القوس اللي حوالين الكعبه ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوس ده جزء من الكعبه قال لولا ان قوم حديث عهد الجاهليه لهدمت الكعبه ثم بنيتها على قواعد ابي ابراهيم. ان الكعبه الان اللي بنتها قبل كده قريش لما كسرت معهم النفقه ان هم يبنوها على قواعد ابراهيم عليه السلام فبنوا الجدران اللي هي فيها دلوقتي وجم عند الجزء ده ما عرفوش يكملوه ما عرفوش يرفعوه لفوق فبنوها ايه؟ نص حيطه كده سموها ايه؟ حجر اسماعيل عليه السلام. مات اسماعيل عليه السلام وانتهت قصته غير ان الله سبحانه وتعالى خلد ذكراه وقصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم لننطعد عن قصة إسماعيل عليه السلام ونعتبر منها ونستفيد منها وننتمي لإسماعيل عليه السلام لنحب إسماعيل عليه السلام لندعو لإسماعيل عليه السلام. بعدما بنى إسماعيل عليه السلام الكعبة تجلد فقال ربنا هو إبراهيم عليه السلام فقال ربنا تقبل منا وياله من التجلد ياله من نفسية سهلة مجنة متواضعة لربها أن تجد رجل يفعل هذه الأفعال العظيمة يضحي هذه التضحيات الجليلة ثم هو يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.